الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل ولا باقي إلا وجه، واجمعنا بهذا القرآن العظيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، واجعلنا من أهل حبه وقربه. اللهم اجعلنا من حب خلقه عنده. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبتي، اليوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب في نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، باب التقوى. باب التقوى، اللهم ارزقني وإياكم التقوى، واجعلني وإياكم من المتقين، واجعلني وإياكم من المتقين. اللهم اهدنا فيمن هديت. التقوى يا أحبائي، ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم المنزل آيات كثيرة في التقوى، فقال ربي سبحانه وتعالى: أمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. جاءت هذه في سورة آل عمران، وقال ربي سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الآية الأولى يأمرنا ربي بالتقوى، وأن يموت الإنسان على التوحيد، وأن يموت الإنسان على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني يقول ربي في كتابه الكريم: اتقوا الله، قوله فاتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. اجتهدي، اجتهدي في ذلك الأمر، اجتهدي. أمرنا بالتقوى، ويقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ماذا تكون النتيجة يا أحبائي؟ يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. يا من أرادت الفوز، يا من أرادت القرب، يا من أرادت رضا الرحمن، اتق الله. اتق الله في قولك، اتق الله في عملك، اتق الله في سرك، اتق الله في ظاهرك، اتق الله في باطنك، اتق الله في معاملاتك، اتق الله في عبادتك لله، اتق الله مع الخلق، اتق الله إذا خلوت، كوني على تقوى لله عز وجل. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا ممكن، يا من كنت في ضيقا وهما كربا، أقول لك اتق الله يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. والله يا أحبائي، إذا العبد اتقى الله عز وجل يحس بالفرقان، يميز الحق والباطل، يجعل لكم فرقان بصيرة، وكأن الإنسان يرى بقلبه وليس بنظره لكن ببصيرة قلبه. هكذا من يتقي الله عز وجل. ولذلك لازم التقوى إلى الممات، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول ربي: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. هل هناك فضل أكثر من ذلك؟ إن ربي سبحانه وتعالى يمن عليك بنور البصيرة ويكفر عنك سيئاتك ويغفر لك ذنوبك، وذلك الفضل طبعا فضل. هل هناك فضل أكثر من ذلك؟ من فضل أكثر من ذلك؟ ماذا تظن أن يكون لك فضل أو خير أكثر من ذلك؟ ولو حيزت لك الدنيا بما فيها لكن لا يرضى عنك ربي، أو لا تكوني من المتقين، ولا تبالي أن الدنيا كانت لك ملكا، ماذا تنفعك ملك الدنيا وأنت قريبا ستخرج من هذه الدار الدنيا؟ عندما يرى العبد أحوال الخلق سبحان الله يا أحبائي، ينظر إلى الناس، ينظر إلى العاصي وينظر إلى الطائع، ويخرج العاصي ينظر إلى العاصي وينظر إلى التقي الطائع، يخرج هذا من الدنيا ويخرج هذا من الدنيا، وكل إلى عمله من كتاب، ما أن يخرج الإنسان من هذه الدار الدنيا حتى يختم ترى يختم بتقوى ولا يختم له بالمعصية، تختم بالطاعة ولا تختم له بالتجرؤ على الله عز وجل، تختم صحيفته بخاتمة حسنة ولا خاتمة سوء. اللهم اختم لنا بالصالحات أجلا. فهي أحبائي إذا خرج العبد من الدنيا، هذه الدنيا التي هي بحر عميق، لو إن الإنسان عاش في هذه الدار الدنيا ويظن أنه يريد أن يأخذ منها كل ما يتمناه فهو جاهل، لأنه لو شرب الدنيا بأكملها كمن شرب ماء البحر ولا يشبع. هذه الدنيا، ولذلك خذي حبيبتي من الله، حبيبتي في الله، من هذه الدنيا ما يعينك على تقوى، وإياك أن تشارك الدنيا عن الآخرة، ولا تنسي كله إلى زوال. وكما أقول دائما، احفظوها عني دائما، ما فوق التراب تراب، أين السابقين؟ راح أين ذهبوا؟ أين الأم أو أين الأب أو أين الحبيب أو أين الغالي أو أين أختك في الله الغالية أو أين أختك في الله التي كنت تجلسي معها وتسامريها وتسامرك؟ أين كل ذلك؟ الذين سبقونا خرجوا من هذه الدار الدنيا. عندما يتذكر الإنسان سيرة أي منهم كان على سيرة طيبة، أقول اللهم لك الحمد، خرجوا من هذه الدار الدنيا على خير، اللهم أخرجنا منها على خير، فذلك هو الباقي. عندما يتذكر الإنسان أعمالهم الصالحة، أقول اللهم أخرجنا منها على خير. كما رأينا ممن أحببنا في الله أنهم كانوا على عمل صالح وتقوى لله عز وجل، خرجوا منها على خير، اللهم أخرجني وإياكم ومن أحببنا على خير وعلى تقوى لله سبحانه وتعالى. ولذلك في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي، أحاديث كثيرة في هذا الأمر، قيل يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على محمد، من أكرم الناس؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، إن أكرمكم عند الله. لا تظني أن حسبك ولا نسبك ولا مالك ولا ملكك ولا ما تملكي في هذه الدار الدنيا فضل لك في ذلك، أو يجعلك ذلك الأمر من السابقين، كله إلى زوال، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث يا أحبائي، قال أتقاهم، فقالوا ليس عن هذا نسألك، فقال فيوسف نبي الله ابن نبي الله عز وجل، قالوا ليس هذا عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني؟ خيرهم في الجاهلية، خيرهم في الإسلام، إذا فقهوا. الحديث متفق عليه، يعني لو أنت كنت قبل ما تكوني ما تبتدي تستهدي قربا وطاعة، وكنت على خلق حسن، ودخلت بقى في الطاعة وفهمت دينك وفقهت في دينك، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام، اللي عنده أخلاق، اللي كان عنده أخلاق وعنده كرم وعنده جود وعنده حسن وعنده شهامة وعنده وعنده وعنده، لو دخل الإسلام، لو دخل بقى في الدين، لو تفقه في الدين، ما زاده الدين إلا الأساس عنده كان إيه؟ صحيح كان عنده. لذلك هنا قيل أكرم من الكرم، يعني لذلك هنا ماذا أفاد هذا الحديث؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يكرم الإنسان ويشرفه هو تقوى الله. يقول الشخص لي ممكن تكون فقيرة ولا تملك، لكن يقول تقية، وانت بتقولي تقية ليها وانت ايه؟ وانت سعيدة ان انت تنسبي اليها هذا الشرف، فلانة دي تقية، شرف، شرف ان ينسب اليك ان تكوني انت من اهل التقوى. اللهم ارزقني واياكم ان اكون من اهل التقوى. ولذلك قيل يشرف العبد ذلك الشرف، يكرم ويشرف بتقوى الله عز وجل، وان من كان تقيا كان كثير الخير رفيع الدرجات في الآخرة. من كان تقيا كان كثير الخير في الدنيا رفيع الدرجات في الآخرة. اللهم ارفع درجتي ودرجتكم وما أحببنا. ولذلك هنا قيل يقول يشرف الإنسان باسمه بعشيرته بأهله، لكن هذا تشريف لا يتسابق، لا نتسابق به على الصراط في الدنيا. ده ابن فلان أو بنت فلان، أو الناس تتفاخر بالأنساب والأحزاب، وليس هذا في الإسلام من شيء. لكن يأتي يوم القيامة، تأتي حبيبتي في الله يوم القيامة ولكنت لم تملكين من حطام الدنيا شيئا، لكن تسبقي بتقوى الله عز وجل. ولذلك هنا نقول سبحان الله، النوازع الخيرة إذا اقتنعت بالإيمان والإسلام، يعني كان أصلك في خير، إذا اقتنعت بإيمان العبد والإسلام عم خيرها لأصحابها. زي الشجاعة، لما تيجي تشوفي قبل الإسلام كان فيهم صفة إيه؟ الشجاعة والخيرية والكرم، كالشجاعة والإباء وعزة النفس. مع الإسلام وضوابط الإسلام تزيد الإنسان في الإيه؟ في الخيرية. فاللهم ارزقني وإياكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في التقوى يا أحبائي، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها في الدنيا، فينظر كيف تعملون، هتعملوا ايه في الدنيا اللي هتغركم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الحديث صحيح رواه مسلم. أول سبب للفتن يا جماعة الدنيا طبعا والنساء، لأن دايماً اللي يعني لما تيجي تقولي مثلاً فساد أو كذا، عشان كده كانت بني إسرائيل بتسلط النساء وتبعث على كل قبيح وتسوق إلى ذلك النساء. قيل كانت المرأة مثلاً في بني إسرائيل كانت تكون قصيرة مثلاً الطول، فترتدي ما يرفعها وكأنها كل الناس تريد أن تراها يعني، وتضع في خاتمها كأنه عجين أو كأنه شيء عشان إذا وضعت عليه الطيب يقوم يفرط ما هي ماشية، عكس ما يأمر به الإسلام. فكانت فتن النساء كثيرة، كثيرا ما تفتتن النساء، أو كثيرا ما تكون، كثيرا ما تكون النساء هي سبب في الفتن. ولذلك لما تيجي تشوفي في قول ربي سبحانه وتعالى الزانية والزاني، بمن ابتدى؟ بالمرأة، لأن هي ممكن تكون هي الداعي، لكن لو كانت المرأة تكون لها حدودا وأدبا لانتهى الأمر إلى ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حلوة خضرة، يعني كأنه شبه الدنيا بإيه؟ بالفاكهة الحلوة، الثمرة الحلوة، حلوة في مذاقها، خضرة في لونها، لكن سرعان ما إيه؟ تذبل. مستخلفكم، ماذا يعني استخلفهم؟ جعلكم خلفاء في الدنيا كما جاء في سورة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النساء، أي احذروا الفتنة بالنساء، واحذروا الفتنة بهن، لأن الفتنة تأتي بمعاد كثيرة. ممكن تأتي الفتنة بالضلال، تأتي الفتنة بالبلاء، المحنة، الإعجاب في الشيء، وفتنة النساء أن يقع الإنسان في أسرهن أو في فتنتهن. أفاد الحديث أمور لابد أن يراعيها الإنسان تماما، الحذر من الافتنان الفتنة بالنساء، ما تغرك يعني ما تغركش اللي هي المرأة إذا كانت تتقي الله، إن كيدهن، فلا تفتنك المرأة، أو لا تكون، لا تفتنك المرأة فلا تكون، وأنت أيضا لا تفتنك المرأة التي لا تتقي الله. ما تكونش هي الأسوة الحسنة بتاعتك اللي تنظري إليها فتفتني بيها. إياك إياك أن تكون فتنتك في امرأة لا تفعل ما يرضي الله عز وجل. لكن إذا أردت أن تتخذي أسوة حسنة لك في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. ولذلك كنا نقول يا أحبائي الحذر من الافتناء الفتنة بالنساء، وذلك بترك مباشر الأسباب التي تثير كامن الشهوة. عشان كده الإسلام وضع حدودا لأمر الفتنة بالنساء، ذكرها ربي في كتابه الكريم وذكرها نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، مثل الاختلاط، كثرة الاختلاط، النظر إلى مواضع الفتنة. أن المرأة سبحان الله أحيانا تخرج بفتنتها وكأنها تقول كل إنسان يراها ألم تنظر لي، ألم تفتن بي، ألم ترى جمالي، ألم ترى كذا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولذلك النظر إلى، وعشان كذا ذكر ربي في كتاب الكريم وقل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا، للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأيضا في الآية للنساء وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هنا نقول ولذكر مواضع الفتنة، وكان الأمر ذلك إذا كانت ممن لا تحل لك، وأنه لا يشغل التمتع بها عن الواجب والحلال، عن الواجب والحلال. يعني ما تفتنش بهذا الأمر وتترك أو تشوف أشياء، تقعد تتفرج على أشياء يعني تسعد بها نظرك وعينك وهي تغضب الله، وتترك أوامر ربي سبحانه وتعالى كما يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقول وأخذ العظة من الأم، ما يؤخذ من الحديث أخذ العظة من الأم السابقة، أن كانت فتنة بني إسرائيل في نسائهم، فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فتنة أهل الإسلام في نسائهم، اللهم احفظنا من كل فتنة يا رب العالمين. هناك أيضا حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أسألك الهدى، الهداية، اهدنا إلى صراط المستقيم، اهدنا التقى، إيه التقى؟ هنتكلم يعني إيه التقوى، والتقى والعفاف، عفة البطن، عفة الفرج، عفة العين، لسان يكون عفيف الشهوات فلا ينظر إلى ما يثير شهوته. ولذلك تقولي طب أثار شهوتي إزاي؟ أنت لو اتفرجتي على منظر مثير هتثار شهوتك، فما تسأليش بقى ليه بتثار شهوتك. إذا أنت جلستي مجلسا أثيرت فيه الشهوة ونهاك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، فأنت لم تتبعي أمره ولم تتبعي أمر ربي. كل المؤمنات يغضبن من أبصارهن، أنت أثرت شهوتك بالنظر، عينك اللي قاعدة تبص دي للأمر لابد أن تثير شهوتك، لأن ولو ونسيت تماما أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا الأمر لك كمسلمة أن يحفظك من كل سوء ومن كل شهوة. وإذا أطلقت بصرك فيما يثير الشهوات بدون بقى تفصيل، نحن نعلم ما يثير الشهوات، وإذا أطلقت بصرك فيما يثير الشهوات سيجلب عليك هذا الأمر إثارة الشهوات وما لا يحمد عليه بعد ذلك. كثير من الأمراض تحدث يا جماعة بسبب إثارة الشهوات. أقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى الهداية، طريق الله، الطريق المستقيم، الطريق الذي يوصلك إلى الله عز وجل، طريق الحق. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، الهدى والتقى. هنتكلم يعني ايه التقوى وازاي نتقي الله عز وجل، كيف نتقي الله عز وجل والنفس أمارة بالسوء والدنيا حوالينا وصاحب والفتن كثيرة حولنا، لكن ازاي عبد يا مؤمن تأخذ بالأسباب التي تتقي بها الله حتى تكون من المتقين. اللهم ارزقني وإياكم وجعلني التقوى وارزقني وإياكم التقى والعفاف، عفاف الفرج وعفاف النفس، أن تكون النفس عفيفة وأن يكون الفرج عفيف وأن يكون الإنسان عفيف. ومثال العفة ضربت في من؟ يوسف عليه السلام ومريم التي أحصنت فرجها، التي أحصنت فرجها، ويوسف عليه السلام الذي رأى كل مسببات الشهوة، يعني بشوف الانسان لما يجلس مجلسا كده ويقعد يشوف اشياء كده وتصير شهوته وتبقى جواه حاجات. ونهاك رسولي لماذا تهيأ لماذا هيأت لنفسك الاسباب وتشتكين من الامراض؟ انت هيأت لنفسك اسباب، ولو حفظتي نفسك لحفظك ربي سبحانه وتعالى. هذا يوسف عليه السلام يا احبائي، جلس مجلسا او كان في موطنا كل امور الشهوه كانت ميسره اليه، وكل امور هذا الامر اللي هو المكان والمراه وجمال المراه والبيت والغربه وانه عبدا وانه مامورا والنساء وجمال المراه، يعني كل اسباب الفتنه وجدت. لكن جوه في ايه؟ لكن بداخلك في ايه؟ انت امامك الفتن هي حواليك كثيره، لكن انت ايه جوه؟ انت لو جوه في تقوى ستقف هذه التقوى حائلا بين اي شهوه تعرض عليك او اي نظره تعرض عليك. اذا عرضت عليك نظره تثير شهوتك هتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اني اخاف الله رب العالمين، وتعلمي ما تجر هذه النظره، ما يترتب على هذه النظره من مسائل كثيره انت في غنى عنها. حفظك ربي عن هذا الامر، حفظني وحفظك ربي من كل ذلك. اللهم احفظنا من كل سوء، واحفظ علينا ايماننا، واحفظ علينا تقوانا، واجعل هذه التقوى حاجزا بين العبد وبين كل شهوه تثير فيه فتنا داخلا وخارجا. ولذلك يا احبائي كان هذا نبي الله يوسف عليه السلام كان في قلبه التقوى، ولذلك ماذا قال؟ قال إني أخاف الله رب العالمين. أن قال معاذ الله إنه ربي، ده بينظر علي، ده شايفني مطلع دلوقتي على حالي، ده شايفني وأنا قاعد أنظر نظرة حرام ومطلع على حالي. بننسى أنه قريب يا أحبائي، بننسى أنه سميع وبصير، نظر أسبق من نظرك. أنت بتنظري دلوقتي الحرام وقاعدة تبصي الحرام ومش مليش حد شايفك، او حتى لو حد من اهل الدنيا اللي ممكن يشوفك وانت على النظره الحرام لا يراقبك الان، لكن نسيتي ان عليك رقيب، نسيتي ان الله قريب، نسيتي ان الله مطلع، نسيتي ان الله سبحانه وتعالى اقرب اليك من حبل الوريد، ففعلتي ما فعلتي. اما نبي الله يوسف لم يكن معه احد، لكن كان داخله التقوى وكان يراقب القريب الذي قال فيه معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ده أدبني، ده رباني، ده جعلني من المتقين، ده أعني على تقوى الله عز وجل، ده أعني على الخشية أو الخوف من الحرام، فكيف أقع فيما يغضب ربي؟ وقد وضع ربي ومن ربي علي بالهدى والهداية والتقوى، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. لذلك يا أحبائي اللهم ارزقني وارزقكم وشباب المسلمين ونساء المسلمين تقوى الله، عند مواطن الزلل تكون لهم رقيبا، عند مواطن الشهوة تكون لهم حافظا، عند مواطن الضعف تكون لهم سندا، عند مواطن الغربة البعد تكون لهم أنت القريب فتحفظهم وتأخذ بيدهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين. أحاديث كثيرة يا أحبائي في التقوى، ولذلك لابد أن نتعلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو العبد إلى التقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك العفاف التنزه عما لا يحل والكف، وأما الغنى وهو لب الفقر، لكن أعظم الغنى غنى النفس. ما تسألينيش عندك مال قد إيه ولا أسألك عندك مال قد إيه، فالمال كله زائل. الفقير لو يعلم الفقير أنه يسبق الغني إلى الجنة، لكن إذا كان فقيرا متواضعا تقيا عفيفا يعرف حق ربي، يده نظيفة لا يمد عينيه إلى ما متع ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي في كتابه، تقي نقي. ولذلك تسبقي، لو أنت فقيرة هنيئا لك أقول هنيئا لك الفقر، نعم تسبقي، يسبق الغني الفقير الغني في الجنة إذا كان هذا الغني تقي يراقب الله ويخشى الله، تقي الله في نفسه اتق الله في يدي، اتق الله في جوارحي، تقي يخاف ربي، إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك هنا نقول الأحب العفاف أحبائي التنزه عن كل ما لا يحل، ما حرم ربي. وأما الغنى فهو غنى النفس، وهو الاغتناء، إن الإنسان يكون غني بما أعطاه ربي سبحانه وتعالى. أفاد الحديث إن المفروض الإنسان يكون خاضع لله، تكون خاضع لله عز وجل في جميع أحوالك في كل وقت. يعني بمعنى أصح، اعلمي أن الله أعلم الناس، لو كان الإنسان أعلم الناس بالله وأخشاهم لله كان أقرب الناس إلى الله وحفظ ربي سبحانه وتعالى من هذا. انظروا يا أحبائي، سبحان الله، في حديث رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. الحديث صحيح رواه مسلم. بمعنى أنا حلفت، إني واحدة حلفت مثلا، والله ما أنا دخل بيت أختي عشان أختي زعلتني أو عملت فيها وسوت فيه، حلفتي، لك أن ترجعي في ذلك الحلف. من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منه، أتقى إن أنا أصل أختي، إزاي أقطع أختي، إزاي أقطع رحمي، إزاي أموت وأنا مخصم أختي، إزاي أموت وأنا قاطع للرحم، إزاي إني ربي سبحانه وتعالى حرم علي ذلك وجعل بسط الرزق، ساعة الرزق وبركة العمر من صلة الرحم. هل تدرين حبيبتي في الله أنه بسط الرزق ساعته، يجري الإنسان نفسه عنده ساعة في الرزق وبركة العمر، أن تكون ممن يصل رحمك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحلف اليمين بمعنى الإنسان عقد عزم على الحلف، والله من بعقد قلبه كان يعني يقسم إنه ما هو ذاهب إلى كذا، والله من عمل كذا، والله عمل، حلف على يمين، وهذا اليمين غير صحيح له في ذلك الأمر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يلتزم بالشيء اللي فيه أطلع ولا لأنه أطقى أن يفعله عليه. ولذلك هنا أفاد الحديث وجوب التزام التقوى، أمرنا بها يا أحبائي في حياتنا، حتى في اليمين لو وقعت في يمين ثم يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. ومن عزم على فعل معصية، واحد أقسم أنه لازم يفعل معصية، واحدة مثلا تقول والله أنا لو مثلا حصل كذا والله عمل كذا معصية الماء بدون أن أسمي المعصية، لا يا بنتي، مش يمكن تكوني بتعمل المعصية دي وربنا سبحانه وتعالى يقضي أجرا كان مفعولة تموتي على المعصية، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هنا نقول من حلف على يمين ولا أتقن منه فليأتي بالأتق، فيبقى حنث في يمينه ويكفر عن ذلك الأمر ويأتي بالعمل اللي هو أتقى. من عزم على فعل معصية فلا يفعلها، وإن كان قد أقسم على فعلها فإنه يحنث ويكفر عن هذا اليمين ولا يأتي بالمعصية. عشان بعض الناس تقولك إيه، أصلا حلفت إن أعمل كذا، هي معصية، حلفت على معصية، أقول لها ده أنت حلفتي على معصية، حلفتي في يمينك أطعمي 10 مساكين، وبعد كده لا بد أن تكوني ممن يتقي الله سبحانه وتعالى في قوله وفي فعله. ولذلك هذا باب التقوى يا أحبائي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي آيات كثيرة. ولذلك لا بد أن نتعلم ما هي التقوى، لازم كل واحدة فينا تعرف إيه هي التقوى وكيف تغلب التقوى وكيف نتقي الله عز وجل. قيل المعنى اللغوي في التقوى، قيل المعنى من حيث اللغة، يعني اتقى الشيء يعني ايه؟ اتقى يعني وقاه الله، قيل في المصباح وقاه الله السوء وقايا، وقاه يعني ايه؟ حفظه. المعنى الشرعي في معاني كتيرة جدا للتقوى، قيل في المعنى الشرعي للتقوى اول حاجة قالك اختلفت تعبيرات العلماء كلها بتدور حول نفس المعنى، لكن هنذكر بعض مفهوم اللي هي هذا المفهوم الذي يأتي بمعنى التقوى. قيل حول تدور كلها حول مفهوم واحد، وهو أن يأخذ العبد وقايته من سخط الله عز وجل وعذاب الله، تخلي وقايتك، احفظي نفسك من عذاب الله، احفظي نفسك من عذاب الله، ولا يكون ذلك إلا بامتثال المأمور واجتناب المحظور. قيل في ذلك، يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر وقاية تقيه منه. فأنت عايزة تتقي الله، يعني عايزة تجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية، تقي من ذلك. ولا يكون ذلك إلا بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. وتضاف التقوى إلى اسم الله سبحانه وتعالى في آية كثيرة في كتاب الله، فيقول ربي سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، كما جاء في سورة المد. يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غد. اتقي الله حبيبتي في الله، اللهم ارزقني وإياكم التقوى. اتقي ربي أو اتقي الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وغد هذا قريب، وكل آت قريب، كل آت قريب. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وذكرت التقوى هنا إيه؟ مرتين، تأكيد لهذا الأمر. فإذا ضيعت الأمانة فكيف تكون اتقيت الله؟ ولذلك قيل إذا أضيفت التقوى إليه سبحانه وتعالى فتأتي، يعني اتقوا الله يأتي المعنى بمعنى اتقوا سخط ربي وغضبه، وهو أعظم ما يتقى. ولذلك سخطه وغضبه ينشأ عنه إيه؟ عذابه وعقابه. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه. ويقول ربي سبحانه وتعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فسبحانه وتعالى هو الذي يخشى ويهاب، وهو الذي يعظم في الصدور. نخاف ربي سبحانه وتعالى، نخافيش إلا من الله سبحانه وتعالى، ونعبده حق عبادته، لأنه هو اللي يستحق الإجلال واستحق التعظيم واستحق الإكرام، وصفاته كل كبرياء وعظمة. ولذلك لا ننسى بطش ربي سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: أما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا. أنت هتنتهي عن المعصية دي ليه؟ لا، أصل الناس، أنا مكسوفة من الناس لو عملت المعصية دي. لا، يبقى أنت ما ابتدتيش تقولي نيتك صالحة، لكن أنت قلتي بينك وبين نفسي: يا ربي أعاهد الله عز وجل إني أترك هذه المعصية ابتغاء مرضاتك يا رب. يبقى أنت عملتيها احتساب لمن؟ يبقى هنا فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، سواء في الأمر أو في النهي. يبقى عمل الأمر ده إيمانا واحتسابا لله، فيفعل سواء أمرا أو نهي، فيفعل ما أمر ربي به إيمانا بالأمر وتصديقا بالوعد، ويترك ما نهى عنه ربي إيمانا بالنهي وخوفا من الوعيد، طلبا لجنته وهربا من ناره. ولذلك هنا قيل، يقول طارق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة، إذا لقيتي حواليك فتن كثيرة وانت خايفة تقع فيها، فيقول: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. شوفي كلام جميل إزاي. إذا لقيتي فتن حواليك كثير، اجتهدي أن انت تتعلم التقوى، اتقي الله، اخشي عذابه وارجي رحمته، أطيع الله واجتنبي معصيته. ولذلك يقول: إذا وقعت الفتنة فاطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ سألوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. على علم تعملي تتقي الله، بس انت فاهمة ماذا يحب ربي وما يرضاه وما يأمر وما ينهى. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب ربي. وقيل قولهم على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول وهو مصدر العمل، السبب الباعث على العمل هو من؟ الله. وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب، بعمل الأمر نيتي لله ومحتسب الأمر لله سبحانه وتعالى، وهو الذي من أجله يكون العمل ويقصد به وجه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل أيضا في قول آخر: التقوى هي امتثال للأوامر واجتناب للنواهي، ولها ثلاثة مراتب. إيه مراتب التقوى؟ قيل: التوقي من العذاب المخلد بالتبرؤ من الشرك. يعني أول حاجة في التقوى أن تتوحد الله، لا إله إلا الله قولا وعملا. يعني توحيدك كده، اسألي نفسك: أنت موحدة لله عز وجل حق؟ أنت لا إله إلا الله في قلبك راسخة؟ أنت فاهمة يعني إيه لا إله إلا الله؟ أنت فاهمة يعني إيه شروط لا إله إلا الله؟ أنت فاهمة يعني إيه أركان لا إله إلا الله، النفي والإثبات؟ فاهمة ده كله وبتعملي بذلك؟ يبقى أول شيء في اللي هي التقوى اللي هي التوقي من عذاب الله المخلد اللي هو من الشرك، لأن ربي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الثانية يقول التجنب عن كل ما يؤثم به من فعل أو ترك حتى الصغائر. ولذلك قيل هذا قوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أهل القرى مش أهل الكتاب، أهل القرى تأتي الآية بعد كده إيه ماذا تقول؟ وأن أهل القرى آمنوا واتقوا، ها، لفتحنا عليهم بركات من سمعوا. وأما أهل الكتاب قال فيهم لنكفرن عنهم، أيوة في الآية دي من المتشابهات يا بناتي. وأما الثالثة أن يتنزه، شوفي أجمل بعد التقوى بقى. وأما الثالثة أن يتنزه عما يشتغل سره عن الله. المتقي الله ما فيش حاجة شغلاه أبدا، مش شاغل سره ولا شاغل وقته ولا شاغل حياته ولا شاغل نفسه إلا ربي سبحانه وتعالى. يتنزه عما يشتغل سره عن الله تعالى، وهذه هي التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هي دي حق تقاته يا أحبائي، أن لا يكون شاغل سرك إلا من؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك ويقول ابن عمر التقوى، شوفوا انظروا إلى كلام ابن عمر، يقول: ألا ترى نفسك خيرا من أحد، بتخافي من كل شيء، ولذلك ما تزكيش نفسك. دي تقوى، الذي يزكي نفسه كيف يتقي الله؟ لأن الله أعلم بمن اتقى، الله أعلم بمن اتقى. بعد الناس تقول إيه؟ أنا ربنا راضي عني جدا، أنا كل أعمالي، وتبقى ممكن تكون يعني تخوض في المعصية خوضا، يعني من يدريكي؟ ده من يدريك يا حبيبتي في الله؟ ده انت مش هتتكلمي الكلمة دي أبدا إلا ساعة ما تضع أول قدم لك في الجنة، إذا من الله عليك بالجنة. ومن يضمنها؟ اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. ولذلك هنا يقول: فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، ولا شيئا من الشر أن تتقي. عشان كده بيقول لك سبحان الله، المسألة تحتاج ما تحقريش أبدا من المعروف الخير ان انت تفعليه، ولو كانت قشه من ارض المسجد بتشيليها، وانت بتشيليها احتسبي: انا بشيل القشه دي، يمكن يا رب القشه اللي انا بشيلها او الورقه او المنديل اللي انا بشيله من ارض المسجد ده هو ده اللي ينجيني من عذابك يوم القيامه. من يدرك ان هذا الذي يثقل به ربي موازينك؟ يعني قليل العمل، بس اجتهدي في ذلك الامر. ولا شيئا من الشر ان تتقي، يعني سبحان الله جيتي بصيتي نظره كده وبعدين افتكرتي ان ده لا يحل ان انت تفعليه، تروح حمله: استغفر الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي يسمعك والذي يراك والذي ينظر عليك اليك والذي يعلم السر واخفى نظر اليك وسمعك، وهو الذي يتولى امرك، وهو يرى في عملك انك ما لفت نظرك الا ربي خوفا من الله، اتقيت الله، فاللهم اجعلني واياكم منه. وقيل يا احبائي، وهذا القول الذي دائما نردده، التقوى هي الخوف من الجليل والرضا بالتنزيل، نعم، والاستعداد ليوم الرحيل والعمل بالتنزيل. خلي بالكم، الخوف من الجليل والرضا بالتنزيل والرضا بالقليل، ده عايز يتصرح، والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، نعم. وقيل الرضا، او قيل التقوى، افهموا هذه المعاني وانتبهوا إليها أحبائي، لأن كل معنى منهم يخلق في قلبك شيء أو يزرع في قلبك شيء. قيل والتقوى هي ألا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. الوقت ده الصلاة، أو الوقت ده صلاة الفجر، يا نيام يا من نام عن صلاة الفجر، مفروض ان انت تكوني موجوده، لا يفتقرك حيث امرك. صلاه الفجر وصلاه كل صلاه، كل وقت من اوقات الصلاه، لا يفتقرك في الامر، لا يفتقرك في امر اي امر، لا تغيبي لانه غني عني وعنك. لكن ولا يراك حيث نهاكي، ما تروحيش مواطن السوء ومواطن الهلكه ومواطن الفتن وتقولي ما كانش قصدي، لا، اجتهدي حتى تكوني مما لا يراك ربي حيث نهاك ربي سبحانه وتعالى. وقيل أيضا التقوى هي علم القلب بقرب الرب. طول ما أنت عارفة أن ربنا قريب منك هتتقي الله، طول ما العبد يعلم أن ربي قريب منه تأدب، يكون الأدب. متى يحدث الأدب مع الله عز وجل؟ عندما يقع الإنسان أو ينظر إنسان، ممكن يقع في شيء كأن كده بمشية كده في أرض فيها شوك. شمرتي هكذا حتى تنجي من هذا الشوك. أنت في الأرض كده طول ما أنت في الدنيا وأنت لابد أن تسألي ربي خيرا كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا. ولذلك يا أحبائي أسأل ربي أن يهديني وإياكم إلى تقوى الله عز وجل، وأن يغفر لنا تقصيرنا وقلة عملنا وزدنا القليل الذي لا يبلغنا، وأن يرزقنا التقوى ويرزقني وإياكم التقوى، وأن يدخلنا في شفاعة سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يذكرنا بالتقوى في كل يوم، وأن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يعرفنا ما هي التقوى. أول مسألة عايزين نعرفها في التقوى، نقول لعظم التقوى لها مكانة، لها شرف. ما هو شرف التقوى وما أهميتها؟ إيه أهميتها؟ لأهمية التقوى أن التقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ما جاء أحد من الأولين والآخرين إلا أمر ربي سبحانه وتعالى بالتقوى، ونحن أحق، لأنه انظروا التقوى في وصية ربي سبحانه وتعالى. قال ربي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، كما جاء في سورة النساء. نعم أن اتقوا الله، أمر من الله عز وجل وحي. نعم، فلما أوصى بهذه الخصلة وجمع الأولين والآخرين من عباده في ذلك وأمرهم بذلك، علمنا أن الغاية عظيمة للأولين والآخرين أنهم يتقوا الله. فهذه نصح ودلالة وإرشاد وتنبيه وتأديب وتعليم وتهذيب لهذه الخصلة العظيمة التي جامعة لخير الدنيا والآخرة. التقوى يا أحبائي جامعة لخير الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني وإياكم التقوى واجعلني وإياكم من المتقين. من شرف التقوى أنه وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبائي، يقول قيل في ذلك صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقالوا فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون بكت يعني ووجلت منها القلوب اهتزت، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، أنت بتودعنا فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا تبدل الأحوال، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما جاء في الحديث أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولذلك هنا هذا الحديث أحبائي عندما نرى في تصحيح هذا الحديث ونقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأنهم يتقوا الله، يجعلوا بينهم وبين عذاب ربي وقاية. ولذلك هنا نقول سبحان الله، اجتمعت في هذا الأمر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التقوى، تقوى الأمة، تتقي الأمة، تتقي الله سبحانه وتعالى، والسمع والطاعة حتى لا يحدث الأمور التي لا تحمد ما عاقبتها. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله مع الناس، اتق الله في معاملتك للخلق، اتق الله في معاملتك لله سبحانه وتعالى، يعني حيثما كنت، يعني اتق الله في السر والعلن. التقوى يا أحبائي لشرف التقوى لأهمية التقوى هي وصية جميع الرسل. ما جاء رسول من الرسل إلا وصى قومه بالتقوى إنه يتقي الله. شوفوا انظروا إلى قول ربي سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، وقال ربي سبحانه وتعالى كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كل أنبياء ربي ذكروا لقومهم قول هذا ألا تتقون، ألا تتقون، يعني كل الرسل كانت رسالتهم وأجمعوا في أمر رب، أمر من الله سبحانه وتعالى أنهم يأمروا قومهم أنهم يتقوا الله، أن يجعلوا بينهم بين عقاب الله وعذاب الله وقايا. وما هو ما زلنا ومن النقطة الرابعة في أهمية التقوى وشرف التقوى إنها وصية السلف الصالح رضي الله عنهم. شوفوا انظروا، لم يزل السلف الصالح يوصون بالتقوى أو يتواصون بها. لما حضر أبو بكر الوفاة رضي الله عنه وأرضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد إلى بعده سيدنا عمر، فدعا عمر فوصاه بوصية. تخيلوا سيدنا عمر ده كان إيه، وأبو بكر الصديق كان ماذا؟ أول ما قال له أبو بكر الصديق اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. وكان الصديق يقول لنفسه، وكان عمر يقول لنفسه، يؤنب نفسه، اتق الله يا عمر. كان دايما أو سيدنا عمر. ولذلك هنا كتب عمر إلى ابنه عبد الله أما بعد، بيوصي لأنه ودايما كان يوصي نفسه بالتقوى، فكان يقول لابنه فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاد، واجعل التقوى نصب عينيك عينيك وجلاء قلبك. اوعى تفرقك يا ابني، سيدنا عمر قال هكذا قال الابن. وكتب عمر بن عبد العزيز الى رجل، قال ماذا؟ قال له، قال اوصيك بتقوى الله والتي لا يقبل غيرها، ولا يرحم الا اهلها، ولا يثاب الا عليها، فان الواعظين بها كثيرا والعاملين بها قليل. نسال الله لنا العفو والعافيه. وقال في نهاية رسالة اجعلني الله وإياكم من المتقين. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي، في كل قال رجل يونس بن عبيد أوصني، قال أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين، قال له اثنين أوصيك بهم، إنك تتقي الله عز وجل وتحسن، لأن الذي يحسن يعبد الله كأنه يراه، فيكون مراقب لله وخايف من الله، ويعمل بينه وبين عذاب الله وقاية، لا ينطق كلمة إلا إذا راقب الكلمة، ولا ينظر نظرة إلا إذا حاسب نفسه على ذلك، ولا إذا جلس مجلسا مجلسا ولا جلس مجلسا إلا حاسب نفسه على ذلك المجلس، ولا تعامل معاملة إلا نظر ليده بسطت في خير ولا بسطت في شر. ولذلك نقول هذه وصية الأولين والآخرين. من شرف التقوى أهمية التقوى أن التقوى سبحان الله يا أحبائي كما قيل كتب رجل من السلف، وصية السلف الصالح، إلى أخيه فقال له أوصيك بتقوى الله، فإنه من أكرم من كانت صفاته التقوى، فالتقوى أكرم ما أسررت. ما التقوى فين يا بناتي؟ في القلب. فالتقوى أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت. صفات المتقين على فكرة بتبقى باينة. من يتقي الله دايما لما يكون كلامه بيبان أنه بيتقي الله، والله نظر يبان أنه بيتقي الله، معاملاته تظهر عليه أنه يتقي الله. أما الذي لا يتقي الله بتخون النظرات وتخون العبارات وتخون الكلمات، ولذلك داخله لابد أن يراقب نفسه في التقوى، لأن التقوى ها هنا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم مكانها. ولذلك هنا يقول له، يقول هذا الرجل لأخيه، فإنها من أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت، أعاننا ربي وإياك عليها وأوجب لنا ولك بها الثواب. ولذلك قيل، يقول شعبة، كنت إذا أردت الخروج قلت، كان يقول لصاحبه ألك حاجة، كان مسافر مثلا، ألك حاجة؟ فقال أوصيك بما أوصي به النبي، أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل. ماذا قال لمعاذ ابن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اتق الله حيثما كنت. هذه وصية غالية لي ولكم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل، اتق الله حيثما كنت، اتبع السيئة الحسنة تمحها. أول ما تقع في سيئة استغفري وتوبي، قومي صلي ركعتين توبة وأقبلي على الله بقلبك، وعرف أن أنت أسأتي، ولابد يعني سبحان الله تقبلي بقلبك على الله عز وجل حتى تستبدل هذه السيئة بالحسنة، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولذلك هنا سبحان الله أحبائي نقول عليك بتقوى الله، فإن المتقي ليس عليه وحشة. انظروا قال ابن القيم رحمة الله عليه، ودع ابن عون رجلا أحد العباد، فقال له، هو بيودعه دايما، الإنسان يوصي أحبات وحبه أحباء وهم بيسافروا، أوصني، يقول له اتق الله حيثما كنت، فهو بيودعه قال عليك بتقوى الله، عليك بتقوى، شوف الكلمة معنى جميل إزاي، عليك بتقوى الله فإن المتقي لله ليست عليه وحشة، مهما كنت لوحدك مش هتشعري بغربة لو قعدتي، لأن من الذي معه ربي من يفتقد؟ من وجد الله ماذا فقد؟ لو أنت كنت لوحدك لكن بتتقي الله عز وجل هتخافي من إيه؟ أو حس بتقوى الله في قلبك هتحسي بالأنس ولا مش هتشعري بالأنس؟ هتشعري بالأنس. لذلك هنا نقول سبحان الله، قيل، يقول زيد بن أسد، كان يقال من اتقى الله أحبه الناس ولو كانوا يكرهوه، يعني لو إنك كرهتي إنسان لكن هذا الإنسان يتقي الله لازم يأتي عليك يوم هتحبيه، وتحبيه حبا كمان يغلب عليك يغلب على قلبك ذلك الحب، وبيتق الله، فالذي وضع المحبة هو من؟ هو الله عز وجل. ولذلك قيل سبحان الله، قال الثوري لابن أبي ذئب، هذا كلام السلف الصالح، إن اتقيت الله اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عليك من الله شيئا. اتق الله يكفيك الله، اتق الله يكفيك الله سبحانه وتعالى. نقول من شرف التقوى يا أحبائي ومن أهمية التقوى إن أجمل لباس تزيني بيه لباس التقوى. هتقولي هجيب معرفش إيه غالي، وهجيب معرفش إيه مش عارفة إيه جميل من إيه، ومش عارفة شكله إيه وشكله، فعلي ما شئتي لو لبستي مهما لبستي، لكن اللباس التقوى غير موجود، يعني القلب ما فيش فيه تقوى، ماذا يغنيكي؟ إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان مقصود به أمتي أيضا. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ويقول ربي سبحانه وتعالى وريشا ولباس التقوى. هذا ينسى الإنسان وتغطى باللبس ده، لكن لباس التقوى يقول ربي ذلك خير أفضل شيء، يمن ربي على عبادي بما جعل لهم من اللباس والريش اللي احنا بنتغطى بنتستر بيه، لكن اللباس ده هذا اللباس الذي يستر العورات اللي احنا عورات جسمنا، الريش ما يتجمل به الإنسان. أما الثاني فهو غطاء لعورات القلب والجوارح، إصلاح للعبد، إصلاح للنفس، إصلاح، وهي وذلك إصلاح تجميل للباطن والظاهر، بتغطي بالثياب عشان يبقى خارج جميل، عشان ربنا أمرك بأنك تتسطري، وبتغطي الداخل، إصلاح الداخل والباطن بتجمل به، هذا لباس التقوى. وقيل يقول ولذلك يقول ابن عباس لباس التقوى هو العمل الصالح، ذلك خير هي الطاعات. وعنه أيضا قيل السمت الحسن في الوجه، الإنسان يبقى عنده سمت الإيمان، أو تشعرون الإنسان اللي بتتعاملي معه ده في تقوى أو في إيمان. وقيل ما علمه الله للعبد واهتدى به العبد. قيل يا أحبائي أيضا من أهمية التقوى في حياتنا أن ربي سبحانه وتعالى جعل التقوى اللباس، جعل في هذه النقطة الثالثة التقوى هي أفضل زاد يتزود به العبد. قيل لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا وأرشدهم إلى زاد الآخرة، قال لك عشان تاخدي زاد الآخرة فلتصحبك التقوى، أفضل ما يصحبك في الدار الدنيا تزودا للآخرة هو هذا الزاد، زاد التقوى. يقول ربي سبحانه وتعالى وريشا ولباس التقوى ذلك خير، لما ذكر اللباس الحسي نبه مشيرا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى، وذكر أيضا خير من ذلك وأنفع، قيل يعني هو زاد الآخرة، التزول الآخرة، أن يتزول العبد الآخرة، لأنك تتزول الآخرة بإيه؟ بالتقوى، بالعمل الصالح، بالقرب من الله عز وجل. وهنا نقول لأهمية التقوى يا أحبائي، جعل أهل التقوى هم أولياء الله وأحباء، اللهم اجعلني وإياكم، من أرادت أن تكون من أحبائه ومن أكرم الناس على الله فلتتقي الله عز وجل. يقول ربي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا من تمنيت أن تكوني من أولياء الله ولي الله الذي قال ربي في من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، الذي يتولى أمرك، الذي يدنيك يقربك، الذي يدافع عنك، الذي يحفظك، الذي يسددك، الذي يصرف عنك كل سوء، الذي يتولى ذريتك، الذي يحفظك من مكر الماكرين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين، ربي كريم سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا هدى تقوى للإنسان، يتقي الله سبحانه وتعالى، يجعل ربي سبحانه وتعالى له إيه؟ هدى ووقاية. ويقول ربي سبحانه وتعالى لا يستحق الولاية إلا أهل هذه المنزلة والرتبة العالية السامية، كما قال ربي إن أولياء ربي سبحانه وتعالى إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولياء ربي هم المتقون فقط يا أحبائي. من أراد أن يدعي حب الله عز وجل لابد أن يكون من المتقين الذين يجعلون بين عذاب الله بين عذاب الله وقاية باتباع أمره واجتناب نهيه. من يكون من أراد أن يكون وليا للرحمن فعليه أن يتقي الله. من في السر والعلن من أراد أن يكون من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى. خلي بالكم يا أحبائي البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ولذلك إذا كانت البشرى وهو في بيته وهو على فراشه وهو في سكرات موته بشرى من الله عز وجل وبشرى في قبره عندما يعين عمل الصالح إذا رأه في قبره وبشرى عندما يقف يقرأ صحيفته كتابه وبشرى عندما يجتاز الصراط المستقيم وبشرى من الله سبحانه وتعالى عندما يرى مقعده في الجنة أو بيته قصره في الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها يا رب العالمين. ولذلك نقول يا أحبائي من شرف التقوى يقول ربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هم أتقياء هم أهل ولاية ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء إن الفضل والكرم إنما يكون بتقوى الله لا بغيره من الأنساب إلى القبائل ولا الأحساب ولا الأنساب. ولشرف التقوى ولأهمية التقوى أيضا أمر ربي سبحانه وتعالى المسلمين إنهم يتعاونوا عليها ونهاهم عن التعاون على ما يخالفها. فقال ربي سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا إثما. عاوني أختك إنها تتقي الله أمريها بالمعروف ونهيها عن المنكر علميها الحق وعلميها الباطل أعينيها في تقوى الله علميها القرآن علميها كيف تكون زوجة صالحة علميها كيف تكون ابنة بار علميها إزاي تكون أمر ربي سبحانه وتعالى علميها كيف تقرأ كتاب الله عز وجل. ولذلك هذا هو التعاون على البر. علميها كيف تكون بر بوالديها علميها كيف تصل الرحم علميها ما يأمر به ربي وينهى عنه ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول هذا هو التعاون على البر والتقوى. إياك أن تكوني ممن تتعاون على الإثم والعدوان تعين صاحبتك على الضلال وتعين صاحبتك على المعصية وتعين صاحبتك على منظر أو شيء أو من أو أو أو أي ظاهر أو باطن ممكن يفسدها فتعينك تكون عونا لها على المعصية. وآثارهم يا من أعانت على معصية أذكرك صاحب أنت والذي حملت المعصية والذي جاءت على ضرب من حملت المعصية والتي وراءها أنت تحملي وزرهم وليحملن أثقالهم وأثقالا ما أثقلهم ولا يسألون إيه يوم القيامة عما كانوا. سبحان الله يا أحبائي. ولذلك كنا نقول الأمر ندب ربي إلى التعاون على البر وقارنوا بالتقوى لأن التعاون على البر ده تقوى. ما أنت ليه بتعيني حبيبتك وأختك أو أهلك أو أي حد من تحبيهم على تقوى الله عز وجل إن أنت إيه خايف عليهم بتذكرين بتقوى الله عشان لأن تقوى الله دي سبحان الله أن يجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. في زي وحب لأخيك ما تحب لنفسك أنت برضو نفسك أن أنت ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من عذاب الله عز وجل. فكما تتمني لنفسك أن تنجي من عذاب الله تتمني أختك وحبيبتك في الله أن ينجيها ربي من عذاب الله. ولذلك هنا نقول سبحان الله لأن في التقوى رضا الله وفي البر رضا الناس فاجتمع في ذلك الأمر رضا الله ورضا الناس. ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك يقول ابن القيم وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم ببعض وفيما بينهم بين الله عز وجل. لأن كما ذكرت لكم يعني في البر بر للناس وصل الناس وكذا. وأما التقوى هذا بينك وبين الله عز وجل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ولذلك اشتملت هذا على مصالح الناس مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بين بعضهم وفيما بينهم بين ربهم. فإن كان العبد لا ينفك من إن علاقته بالناس وقبل ذلك علاقته بربي سبحانه وتعالى فهذين واجبين واجب بينه وبين الناس وواجب قبله بينه وبين من وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة لابد يتعاون على البر يكون بإيه بالمعاشرة بالمعاملة الطيبة. إذا كنت أما أو كنت زوجة أو كنت حما كنت زوجة ابن كنت أم يعني بر يعني أحسني وعدلي بين أبنائك، وإذا كنت ابنة إياك إياك والعقوق، إذا كنت زوجة أعرفي حق الزوج، إذا كنت زوج وعشرهن بالمعروف، إذا كنت أنت سبحان الله هذه الزوجة ولك أم زوج تسأليني هل هي رحمي؟ هي ليست رحمك، لكن إذا قمت بحسن معاشرتها أنت واجب عليك حسن معاشرة مع كل الخلق. فإذا كانت هذه الأم هي التي أهلت لك ابنك ابنها، أنت زوجة ابنها، فعامليها كما تعاملي أمك. وأنت أيتها الحمام بري حتى تكوني ممن يتقي الله، إياك والظلم، إياك والمقياس بمعيار الظلم، إياك أن تقيسي لابنتك بمعيار ولزوجة ابنك بمعيار. لو تعاملت بمعيار واحد لأصلحتي ولطابت لكم العشرة، ولذلك البر هيكون كذلك. لذلك هنا نقول سبحان الله، فلا سعادة للإنسان، لأن هنا بين ما بينك وبين الله عز وجل أكون في بين الخلق من معاشرة ومعاونة وصحبة، فالواجب علينا أن نكون في هذا في هذه الدنيا وفي هذا المجتمع ممن يصلح بيننا وبين أخواتنا وبين من له حق علينا، فلا بد وحتى تكتمل بذلك السعادة. هنا نقف يا أحبائي عند قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اتقوا الله حق تقاته. طب كلنا نتمنى نتقي الله، وكل الله اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. كيف نتقي الله عز وجل؟ كيف نتقي الله عز وجل؟ نكمل بإذن الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونكمل إن شاء الله بعد ذلك.